موقع رقم آل حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب ملي الحفاظ في متشابه الأفكار لفضيلة الشيخ يحيى الزواري. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 24 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وهي الحلقة 3 في متشابهات سورة الأنعام. وإن شاء الله سنخصص هذه الحلقة لاستكمال بعض الآيات في سورة الأنعام من المتشابهات، وفي باقي الوقت إن شاء الله هنخصص وقت في نفس الحلقة للإجابة على الامتحان، ونعرض فيه الإجابات اللي انتوا بعتوها والتعليقات عليها والأخطاء التي وردت فيها إن شاء الله، حتى تكون مسجلة وتستكمل الفائدة للجميع، لأنها هتكون عبارة عن يعني مراجعة برضو لما سبق. لما نيجي نجاوب على الامتحان ونشوف الأخطاء فهتبقى مراجعة للجميع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ الآية رقم 38 من سورة الأنعام. الآية رقم 38 من سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه الآية فيها مسألتين. المسألة الأولى اللي هي جاء فيها: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، لأن في آية أخرى جاءت في سورة هود: وما من دابة في الأرض، ولم يأتي معها ولا طائر يطير بجناحيه. يبقى في سورة الأنعام، واحنا عارفين برضو زي ما بنقول سورة الأنعام السياق بتاعها أطول من سورة هود، فجاء فيها ولا طائر يطير بجناحيه، عشان لما نيجي نقرأ إن شاء الله لا نتردد ونبقى عارفين ولا طائر يطير بجناحيه فين. كذلك أنا كنت أعطيت علامة لها في الكتاب إن ولا طائر يطير بجناحيه جاءت في سورة الأنعام، وإحنا قلنا سورة الأنعام اسم السورة نفسه يعني في ذكر الأنعام والبقر وخلافه، فبنزود فيها برضه وطي. يبقى هي دي الآية اللي جاء فيها والطيور، يبقى الطيور جاءت مع الإيه؟ الأنعام. الطيور جاءت مع الأنعام، أي في سورة الأنعام وليس في سورة هود، وليس في سورة هود. دي المسألة الأولى في الآية 38. ولو استكملنا الآية: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون اللي هي نهاية الآية. في البعض بيتردد أو بيخطأ في نهاية الآية، ثم يقول يعني ثم إلى ربهم يرجعون أو ما شابه يعني، لكن احنا بنذكر ثم إلى ربهم يحشرون تذكرة إن لما نشوف وما من دابة، أدي الدواب، وما من دابة في الأرض ومعها الطيور ولا طائر يطير جناحيه، نبقى عارفين ان كل المخلوقات جميعا بما فيها الانعام وبما فيها الطيور ستحشر يوم القيامة الى ربهم. الجميع هيحشرون بما فيهم الطيور والأنعام. يبقى نتذكر الآية اللي فيها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الناعمين، قلت أيوة كل ده هيحشر. يبقى نهاية الآية ثم إلى ربهم يحشرون. ودي طبعا زي ما انتوا عارفين، لكن انا بقول هذا الكلام وكرره علشان اللي بيسمعنا من اول مرة من خارج الحلقات، ان كل هذه العلامات لتسمية الحفظ وليس هذا شرح للآية او يعني ما نزل او تفسير للآيات، ولكن علامة بنجتهد فيها علشان لا يحدث عندنا لبس في الآية ان شاء الله. ننتقل الى الآية رقم 39 من سورة الأنعام، جاء فيها والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. والذين ايه؟ كذبوا بآياتنا، ما فيهاش والذين كفروا وكذبوا، لان احنا قلنا قبل كده المواضع التي جاء فيها في القرآن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. اما في سورة الأنعام لا نجد فيها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، لا نجد فيها. وكذلك برضو يعني ممكن نقول وكذلك في الأعراف، لأن فيه برضو في الأعراف كذبوا بآياتنا، فبرضو في سورة الأعراف لم يرد فيها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. يبقى عارفين لما نيجي نقرأ في سورة على الأقل يعني في سورة الأنعام وسورة الأعراف نبقى عارفين إن السورتين دولت لم يرد فيهما والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، ولكن ورد فيهما ايه؟ والذين كذبوا بآياتنا. فنجد ان في سورة الأنعام ورد فيها هذا القول مرتين جاء فيها والذين كذبوا بآياتنا. الآية اللي معانا اللي هي رقم 39 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، كذلك الآية رقم 49 برضو في سورة الأنعام والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يبقى وردت في سورة الأنعام البداية يعني مرتين، ولكن نبقى عارفين أول مرة إيه وتاني مرة إيه ونربط الآيات مع بعض يعني. وفي سورة الأعراف جاء والذين كذبوا بآياتنا برضه ما فيهاش كفر زي ما قلنا، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أو إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، وفيها برضه والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكذلك فيها مواضع أخرى في سورة الأعراف، يعني سورة الأعراف ورد فيها هذا القول في مواضع كثيرة، ولكن ما نحب أن نؤكد عليه ما فيهاش والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. ننتقل بعد ذلك إلى الآية رقم 40. الآية رقم 40 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، دي أول مرة ترد في القرآن بهذه الصيغة في هذا الموضع، دي أول مرة في القرآن يجي قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله. جاء فيها قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. فقل أرأيتكم دي لم ترد في القرآن كله إلا في سورة الأنعام، يعني لم يرد في القرآن كله قل أرأيتكم إلا في سورة الأنعام. وبرضو زي برضو الآية السابقة اللي قلنا برضو وردت في اللي هي 39 وردت في سورة الأنعام مرتين، برضو هذه الآية بدايتها برضو وردت في سورة الأنعام مرتين ولم ترد في باقي القرآن. فأول مرة قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. الآية رقم 47 يعني في نفس الربع تقريبا في نفس الربع كده جاء فيها قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، نفس البداية قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله نفس البداية، ولكن فيها بقى إيه بغتة أو جهرة. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. يبقى من أعرف إن في سورة الأنعام جاء هذا القول بداية أيتين في سورة الأنعام، وفي باقي المواضع في القرآن الكريم نجد ان يرد أرأيتم او قل أرأيتم او أفرأيتم قل أفرأيتم، يعني أرأيتم او أفرأيتم، لكن لا يرد ابدا في القرآن غير سورة الأنعام في هذين الموضعين قل أرأيتكم. يبقى قل أرأيتكم لم ترد الا في الايتين اللي احنا قلنا عليهم دولت، وفي باقي المواضع يجي قل أرأيتم او أفرأيتم. فأول مرة كمان جاءت قل أرأيتم برضو في سورة الأنعام بين هاتين الآيتين، يعني في سورة الأنعام أول مرة جاءت في الآية رقم 40 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، وقلنا في الآية 47 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله. في الآية بقى 6 يعني بين الآيتين، بس طبعا أقرب إلى الآية 47 لأنها الآية اللي قبليها على طول الآية 46 قل أرأيتم، يبقى جاءت أول مرة قل أرأيتم بين هاتين الآيتين اللي هي في الآية 46 قبليها على طول قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. يبقى دي أول مرة جاءت فيها قل أرأيتم، وأول مرة برضو قل أرأيتكم اللي هي الأولانية، ولم يرد في سورة الأنعام إلا دولت، ولم يرد في القرآن كله قل أرأيتكم إلا في سورة الأنعام. بعد ذلك الآية رقم 42 برضو فيها مسألتين، الآية رقم 42 بداية الآية ونهاية الآية. الآية رقم 42 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، هنجد إن البعض يقول إيه فزين لهم الشيطان. ليه بقى بتقول فزين لهم الشيطان مع إن الآية بتقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون؟ لكن البعض اللي يعني يكون يحصل عن تردد أو يلتبس عليه الأمر يقول فزين لهم الشيطان أعمالهم، وبسمعها كتير عشان كده بننبه لها، واللي بيخليه أو يخليها تخطأ في الآية أو يلتبس عليها الأمر لأنها طبعا جاءت في موضع تاني اللي هي في الآية رقم 63، الآية رقم 63 من سورة النحل. بس الآية رقم 63 في سورة النحل بقى البداية بتاعتها هتذكرنا فين يبقى فزين لهم الشيطان وأعمالهم، لأن الآية اللي معانا في سورة الأنعام الآية رقم 42 بدأت إيه زي ما قلنا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. أما في سورة النحل تالله قسم بالله العظيم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. يبقى بقى فين فزين لهم الشيطان؟ الآية اللي فيها القسم بالله العظيم اللي هي في أول الآية اللي هي في سورة النحل، يبقى هي ما ننساهاش، يبقى فزين لهم الشيطان أعمالهم في سورة النحل في الآية اللي بدأت بالقسم تالله. أما ولقد أرسلنا ما فيهاش قسم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. أما سورة النحل تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم إيه؟ ولهم عذاب أليم. المسألة الثانية في هذه الآية اللي هي بقى نهاية الآية بعد قوله ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم برضو بيحصل يعني تردد لعلهم يتضرعون أو لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون ولا لعلهم يتضرعون ولا يتضرعون. طبعا أول مرة لما جاءت في سورة الأنعام قال إيه فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أما في سورة الأعراف الآية رقم 92 في سورة الأعراف وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ما فيهاش التاء، يبقى في سورة الأنعام لعلهم يتضرعون، أما في سورة الأعراف لعلهم يتضرعون. برضو ممكن ان احنا يعني كل واحد ممكن يعمل لها علامة وتجتهدي انك تحط لها علامة، ولكن انا كنت قلت قبل كده ان لما في سورة الانعام ورد فيها ولقد ارسلنا الى ايه امم من قبلك، مش امة واحدة، لا دي امم، عدة امم مش امة واحدة، يعني ما جاتش هنا مفردة ولكن امم، هذه جمع الأكثر نحط لها لعلهم يتضرعون. يبقى ولقد أرسلنا إلى إيه؟ نشوف بقى إلى إيه؟ إلى أمم جمع، يبقى في نهاية الآية لعلهم يتضرعون. أمال الآية الثانية مختلفة؟ أيوة مختلفة، وجاءت مفرد، عشان لما نقول، عشان برضو بنتعلم إن لما نيجي نقول حاجة زي كده ما نجيش نقول عشان كده امم دي جمع، فهنا بقى بعد كده اهوت لعلهم يتضرعون نخلي بالنا منها، ونبص نلاقي الايه الثانيه برضه فيها جمع، يبقى ما عملناش حاجه، يبقى غلط الكلام اللي بنقوله، يبقى العكس الكلام اللي بنقوله، لازم في الايه الثانيه تيجي مفرد، علشان احنا حطينا العلامه بتاع جمع يبقى لازم الثانيه مفرد، والا ما نقدرش نحط هذه العلامه. جاء في سورة الأعراف الآية رقم 92 وما أرسلنا في إبا، مش في أمم، لا في قرية، قرية دي مفرد ولا جمع؟ مفرد، ولا يبقى لما نلاقي مفرد، ولا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم إيه؟ لعلهم يضرعون. يبقى دي ممكن علامة، وممكن لو انت عامله لها علامه بطريقه تانية خير وبركه. بعد ذلك في امر مهم بقى في الايه رقم 46 في سوره الانعام. الايه رقم 46 من سوره الانعام اللي احنا كنا قلنا عليها اللي جاء فيها قل ارايتم، مش ارايتكم، الآية اللي جاءت بين الآيتين التانيين اللي هي قل أرأيتكم، الآية بقى اللي جت 46 قبل 47 اللي جاء فيها قل أرأيتم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. نهاية الآية انظر كيف نصرف الآيات، بيحصل لبس برضه بين انظر كيف نصرف الآيات أو نفصل الآيات، يبقى نصرف الآيات ولا نفصل الآيات؟ نلاقي إن الأكثر انتشارا في سورة الأنعام نصرف الآيات، يعني الانعام يعني اعمل لها علامه، يعني الانعام دي عايزه تصريف وحد يصرفها الانعام ديت، فهي بيجي فيها الاكثر انتشارا نصرف الايات، ما فيهاش نفصل الايات الا في موضع واحد. يبقى انت عرفي في سوره الانعام الموضع الواحد ده جاء فين اللي نفصل الايات، يبقى الباقي كله عكس هذا الكلام. ننظر الى الايات بتاع سوره الانعام الآية 46 اللي قلنا عليها دي، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، كذلك جاءت في الآية رقم 65، احنا بنقول دلوقتي الأكثر انتشارا، جاءت ثلاث مرات في سورة الأنعام، جاءت نصرف الآيات ثلاث مرات، ودي الأكثر انتشارا في سورة الأنعام. الآية الثانية اللي هي 65، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، يبقى نصرف برضه. الموضع الأخير اللي هو في سورة الأنعام والموضع الثالث قد جاء اللي هي الآية 105، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. بعدها إيه بقى؟ الآية اللي بعدها، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. يبقى دي الأكثر انتشارا، دايما نعرف إن في سورة الأنعام الأكثر انتشارا ثلاث مرات جاء نصرف الآيات، ولم يرد نفصل الآيات لسورة الأنعام إلا في آية واحدة اللي هي آية كام بقى؟ الآية 55 في سورة الأنعام، آية 55 جاء فيها قوله تعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. لجد بعدها وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى نعرف في هذه الآية، لم نقرأ هذه الآية نعرف أنها الوحيدة في سورة الأنعام اللي جاء فيها إيه؟ نفصل الآيات. وفعلا لو نبص في الآية هنشوف أنها فيها تفصيل فعلا لأنه من عمل منكم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين يبقى جاءت أربع مرات في سورة الأنعام، ثلاث مرات نصرف الآيات ومرة واحدة جاء فيها نفصل الآيات. نجد أن العكس في سورة الأعراف، نجد العكس في سورة الأعراف. يعني إيه العكس في سورة الأعراف؟ يعني الأكثر انتشارا نفصل الآيات وجاءت مرتين. يعني جاءت في سورة الأعراف الأكثر انتشارا اللي هي نفصل الآيات، ولكن جاء فيها نصرف الآيات عكس بقى سورة الأنعام، جاء فيها نصرف الآيات في موضع واحد. يبقى دي عكس اللي جاء الموضع الواحد برضه عشان نعرفه دايما. الموضع الواحد نأكد عليه ونبقى عارفينه اللي هو في سورة الأنعام اللي هي في سورة الآية 58 في سورة الأنعام، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يبقى نعرف وانت بتقرأي ان في سورة الأنعام الآية ديت كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وهي الوحيدة. طيب ننتقل إلى الآية رقم 48، الآية رقم 48 الآية رقم 48 في سورة الأنعام وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بنذكر هذه الآية لأنها جاءت في موضع آخر فعلا. وما نرسل بداية الآية نفس بداية الآية جاء وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني جاءت في القرآن الكريم مرتين جاءت وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الآية رقم 48 اللي قلنا عليها في سورة الأنعام وكذلك الآية رقم 56، الآية رقم 56 في سورة الكهف، الآية رقم 56 سورة الكهف وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وزي ما قلت دايما انت بقى تجتهدي مع نفسك تقولي وما نرسل المرسلين إلا مبشرين إلا مبشرين ومنذرين اللي هي بتاعت الأنعام كملتها ايه؟ طيب بتاعت سورة الكهف زي ما قلنا المرة اللي فاتت في مواضع أخرى. طب بتاعت سورة الكهف وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وكملتها ايه؟ فبرضه نجتهد ونحفظ لازم مادام في آيتين البدايات بتاعتهم مختلفة زي ما قلنا في صور المتشابهات نعرف الآية اللي بعدها. ولكن احنا برضو ممكن نضع علامة في هذه الآيات علشان ما يحصلش عندنا لبس. فمن سياق الآيات نجد ان في سورة الأنعام الآيات اللي قبليها بتتحدث عن ايه؟ عن الظالمين. كل الآيات اللي قبليها كذا آية قبليها بتتحدث عن الظالمين، حتى جاء في نهاية الآية السابقة لها اللي هي الآية رقم 47 سورة الأنعام جاء في نهايتها هل يهلك إلا القوم الظالمون، هل يهلك إلا القوم الظالمون، وبعدها وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فلما نلاقي الآية اللي قبليها هل يهلك إلا القوم الظالمون والآيات اللي قبليها كلها بتتحدث عن الظالمين، يبقى نعرف إن هيجي في نفس الآية بعد كده بقى الصنف المقابل، الصنف المقابل هؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا بأعمالهم فهنجي في الآية الثانية، ربنا دايما لما بيتكلم عن صنف يجي بالصنف المقابل له، فهل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يبقى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى لما ناخد هذا النسق كده ونحطه في مخنا كده ونتدبره، هنلاقي ان احنا ما يحصلش عندنا نفس، ولا سيما الايه بتاع سوره الكهف، هنلاقي وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليمحضوا به الحق. هنلاقي برضو ان هنا في المجادله، ويجادل الذين كفروا بالباطل، هنلاقي الايات اللي قبلها بآية او ايتين، هنلاقي ان الآية رقم 54 جاء في نهايتها ايه، الآية رقم 54 في سورة الكهف، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. يبقى الجدال ده جاء في سورة الايه، الكهف، جاء في سورة الكهف في الآية رقم 54. شوف جبنا الآية رقم 54 وتفقريها في سورة الكهف هتتذكري هذا الكلام ان شاء الله. وكان الانسان اكثر شيء جدلا، فلما نيجي بقى في سوره الكهف في 56، وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به الحق، عشان ما يحصلش عندي لبس، وادخل في الايه بتاعه سوره الانعام. بعد ذلك نختم بقى بالآية التالية علشان نقدر نعطي فرصة للإجابة على الامتحان. الآية رقم 50، الآية رقم 50 من سورة الأنعام، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم، ولا أقول إيه، ولا أقول لكم، خلي بالنا من لكم دي، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الآية هنا نجد أن الآية بدأت قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول، نفس البداية تقريبا في سورة هود، الآية رقم 31 من سورة هود، بس مش قل لا أقول، ولكن معطوف على ما سبق، ولا أقول في سورة هود، ولا أقول لكم برضو نفس الكلام، ولا أقول بس، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول، بس إيه بعدها إيه، ولا أقول إني ملك، مفيش بقى ولا أقول لكم إني ملك. يبقى في سورة الأنعام جاءت هذه الآية تكررت لكم، يعني بداية الآية قل لا أقول لكم، وبعدين ولا أقول لكم، يبقى جاءت لكم هنا في الآية رقم 50 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. دي في سورة الأنعام، وطبعا سورة الأنعام برضو أطول سياقا، فهنلاقي فيها لكم زيادة عن سورة هود. أما سورة هود في المرة الثانية ما فيهاش لكم، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. دايما لما نيجي نقرأ سورة هود في هذه الآية نتذكر دايما عشان بيحصل فيها لبس شديد، فنيجي في سورة هود نعرف ان ما فيهاش ايه لكم ولا اعلم الغيبة ولا اقول اني ملك. بس بقى هي برضو علامة، يعني لما لاقي ان سورة هود دي لم تكرر، واحنا هنا قلنا الوحيدة اللي ما فيهاش ولا اقول لكم على طول ولا اقول اني ملك، يبقى هنكرر ايه، هنكرر حاجه تانية ولا اقوله، يبقى جاءت للمره الثالثه في سوره هود، يعني استعوضنا عن ايه لكم، يبقى هتتكرر تاني ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. يبقى سوره هود ولا اقول ولا اقول ولا اقول، يبقى سوره هود ايه فيها ثلاث مرات ولا اقول. اما في سوره الانعام مرتين، لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. اما في سوره هود ما فيهاش لكم تاني، ولكن فيها ولا اقول تاني ثالث كمان، للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. يبقى خلي بالنا من سوره هود في هذه الايه، سوره هود ما فيهاش لكم تاني مره. نكتفي يعني بهذا القدر، وان شاء الله يعني نجاوب على الاسئله بتاعه الامتحان بتاع شهر مارس، اللي هو الامتحان الثاني لهذه الحلقات، وكان في سورة آل عمران والنساء، في سورة آل عمران والنساء. فهنجاوب على الآيات ونشوف الأخطاء التي وردت في بعض الإجابات. احنا كان السؤال الأول: اذكر الآيات وأسماء الصور التي ورد فيها قوله تعالى ألف لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وإحنا قلنا قبل كده هذا الموضوع وذكرناه، وقلنا إن لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا جاءت ثلاث مرات في القرآن الكريم، جاءت ثلاث مرات لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ولكن في اختلاف، ان في سورة جاءت مرتين في سورة آل عمران، جاءت مرتين في سورة آل عمران، ولكن المرتين اللي جاءت في سورة آل عمران بدأت ايه؟ ان الذين كفروا، ان الذين كفروا في الموضعين، اما في الموضع الثالث ما بقاش ان الذين كفروا. يبقى في سورة آل عمران في الموضعين ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله ايه شيئا، وفي الموضعين برضو في سورة آل عمران لما بدأت إن الذين كفروا جاء فيها وأولئك، جاء بعدها إيه؟ وأولئك. في الموضع الأول بتاع سورة آل عمران وأولئك هم وقود النار، والموضع الثاني بتاع سورة آل عمران وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن في الموضع الثالث اللي هو في سورة المجادلة، في الموضع الثالث اللي هو في سورة المجادلة لم يأتي فيها إن الذين كفروا، ولكن على طول الآية لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ولما ما كانش فيها إن الذين كفروا، لما ما كانش فيها كذلك، ما كانش فيها بعدها حرف الواو، حرف، خلي بالك عشان في اخوات اخطاوا في هذا الموضوع، يبقى بعدها ايه؟ اولئك، مش واولئك، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. من اخطا في هذه الايات؟ الاخت ام جهاد قالت في سورة المجادلة واولئك. يبقى احنا ما احنا قلنا ان خلي بالنا من صوت المجادلة ما فيهاش ان الذين كفروا وما فيهاش واولئك، ما فيهاش كده وما فيهاش ايه برضو الواو دي ام جهاد. اما الاترجة الاثرية جابت التلات ايات وذكرت التلات ايات بدايتهم ان الذين كفروا. الاترجة الاثرية جاءت التلات ايات بدايتهم ان الذين كفروا، وانا قلت قبل كده ان في سورة المجادلة لم تبدأ بان الذين كفروا ولكنها بدأت على طول لن تغني عنهم. فدي اجابة سؤال الف والاخطاء بتاع بعض الاخوات. بعد كده به قلنا فين بقى كذب آل فرعون والذين من قبلهم؟ تقريبا الاجابات كلها صحيحة، واحنا عارفينهم ان جاءت في آل عمران في موضع واحد كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، وبعدين جاءت مرتين في سورة الانفال. الموضع الاول كان كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا، يبقى الموضع الاول في سورة ايه الانفال كفروا بآيات الله، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. والموضع الثاني كذب آل فرعون والذين قبلهم، بس إيه بقى؟ كذبوا بآيات ربهم. يبقى لما يكون كفروا يبقى كفروا بآيات الله، هنا كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. ويعني بعض الأخوات كمان اجتهدوا وحطوا علامات وجزاكم الله خير، يعني ما فيهاش أخطاء إن شاء الله. بعد كده الجيم قلنا فين المواضع التي جاء فيها ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ وإحنا قلنا قبل كده أن ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب جاءت في القرآن برضو في ثلاث مواضع، وقلنا برضو موضع في آل عمران، موضع جاء في آل عمران، وموضعين تانيين في إيه؟ في سورة النساء. موضع في آل عمران والموضعين في سورة النساء. والحمد لله حتى العلامات اللي قلناها يعني ذكروها. قلنا آل عمران ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون، وعلشان نعرف إن يدعون دي فين، أو عشان لما نيجي نقرأ في سورة آل عمران ونعرف الكلمة اللي بعديها ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إيه اللي يدعون، فيها حرف العين اللي هي في يدعون، وفي في اسم السورة يدعون آل عمران. وبعد كده الموضعين التانيين اللي في سورة النساء وانتوا ذكرتوهم وما فيهاش اخطاء. الموضع الاول في سورة النساء ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. في أخت بس يعني ما أعرفش كتبتها بقى سهوا، أنا ما حسبتهاش غلط يعني، كتبت ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة وتريدون أن تضلوا السبيل، هي ويريدون مش وتريدون، فيمكن خطأ يعني إملائي. الموضع الثاني في سورة النساء ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون، ولكن في تنبيه برضو زي ما قلنا ويريدون أو لا تريدون، ده موضع يعني مش منقصش عليه ضريات. كذلك الأخت أم جهاد برضو برضو يعني ممكن تكون برضو خطأ إملائي، كتبت في الثلاث مواضع عشان كده أنا بقوله، كتبت في الثلاث مواضع ألم ترى يعني كلمة واحدة، كلمة كتبت ألم ترى كلمة إيه واحدة. طيب الحمد لله إن أنت تذكرتي، خطأ أنا قلت خطأ إملائي، برضو الأخت أم جهاد ممكن خطأ برضو إملائي لأنها كتبت ألم ترى كلمة واحدة. الحمد لله خطأ إملائي. إحنا برضو بنحب ننبه عليها، ألم لوحديها وترى لوحديها، ألم ترى، لكن دي ما بنقص عليهم لأن أنا عارف إن ده خطأ إملائي فما نقصش عليهم. بعد كده الدال قلنا فين، وذلك هو الفوز العظيم. يعني انا ما كنتش اعتقد ان حد هيسعى عليه او يخطأ فيها لان انا شرحتها وافضت فيها وهي مهمة جدا، فكان مفروض ما حدش يخطأ فيها، ولكن ترجعوها تاني ان شاء الله. قلنا ان وذلك هو الفوز العظيم جاءت في موضعين فقط في القرآن الكريم، يعني موضعين، وعشان كده لما بتكون الحاجة الاقل انتشارا بنركز عليها عشان نبقى مثبتينها وما نخطأش فيها. وقلنا ان وذلك هو الفوز العظيم، قلنا ده يعني اطول سياق في مثل هذا في مثل هذه الصورة، فقلنا ان بتيجي صور تانية اقل من ذلك، زي ما بيقول ايه ذلك هو الفوز العظيم، يبقى شلنا حرف الايه الواو، ذلك ما قلناش وذلك هو الفوز العظيم، يبقى اقل من الصورة اللي احنا مطلوبة، ذلك هو الفوز العظيم. او بيجي وذلك بس نشيل بقى الهو، وذلك الفوز العظيم، او لا تيجي دي ولا دي نقول ذلك الفوز العظيم، يبقى اوفى سياق. قلنا في اوفى سياق اللي هو وذلك هو الفوز العظيم مع اوفى ذكر في الآية، قلنا في سورة التوبة الموضع الاول في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وفيها إيه ومن أوفى، فلما نجي فيها إيه ومن أوفى يبقى هنجيب الصورة الأوفى، ومن أوفى بعهدي عن من ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا، كمان فيها بشرة يعني الآية كلها وفاء بعهد الله واستبشار بهذا البيع، ومن أوفى بعهد الله ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، يجي فيها إيه وذلك هو الفوز العظيم. وقلنا الموضع الثاني في سورة غافر في دعاء الملائكة للمؤمنين أن يغفر الله لهم ويجنبهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. يبقى دي اوفى صورة في هاتين الايتين. دي برضو الاخت ام جهاد اولا ما ذكرتش ايتين ولكن ذكرت اية واحدة وللأسف هي اية خطأ. ليه؟ لان التبس عليها الامر، لان احنا قلنا ان في وذلك الفوز العظيم لم ترد في القرآن الا مرة واحدة، وقلنا انها جاءت في سورة النساء، فهي جابت سورة النساء، جابت سورة النساء وذكرت فيها ان ايه وذلك هو الفوز العظيم اللي هي الآية تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. احنا عايزين وذلك هو الفوز العظيم، يبقى الآية دي بالنسبة للاخت ام جهاد خطأ. وكمان لم تذكر الآية بتاعة سورة التوبة او آية تانية، يعني هي ذكرت واحدة والواحدة خطأ وما ذكرتش الاثنين اللي صح. لكن احنا بالمناسبة قلنا ان في سورة النساء في هذه الآية تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين. فاكرين احنا قلنا ايه؟ قلنا فيها علامتين، قلنا دي هذه الآية الوحيدة في سورة النساء، الآية الوحيدة في سورة النساء اللي جاء فيها خالدين فيها بدون أبدا، خالدين يعني في كل سورة النساء نجد خالدين فيها أبدا ما عدا هذه الآية، خالدين فيها ما فيهاش أبدا. وكذلك الآية الوحيدة التي ختمت وذلك الفوز العظيم في القرآن كله، السورة بتاعت وذلك الفوز العظيم لم ترد إلا في هذه الآية. الأخت فاطمات ذكرت آية التوبة صحيحة، آية التوبة صحيحة، ولم تذكر آية غافر، معرفش ليه أخت فاطمات نسيت أو سوى عليها، ذكرت آية التوبة ذكرتها صحيح ولم تذكر آية غافر. ربنا يعنا جميعا إن شاء الله. السؤال الثاني، قلنا اذكر الموضع الوحيد التي جاء فيه الآيات اللي احنا هنذكرها دي، يعني معنى كده لم ترد في القرآن كله بهذه الصورة إلا في موضع واحد. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني في آيات التانية يحرفون الكلمة عن مواضعه أما في من بعد مواضعه موضع واحد. وتقريبا لم يخطئ فيها أحد ما عدا برضو أم جهاد، برضو حاجة برضو إملائية بس بنحب ننبه عليها، ولو ان طبعا انتوا لما تسمعوا غير لما بتكتبوا ويبقى الكتابة اصعب شوية، لكن انا ممكن ما كنتش اقولها كمان، لكن انا بقولها للاستفادة علشان برضو بحب الكتابة في القرآن. انت لما تكتبي القرآن بتاخدي عليه اجر برضو، ولما بتكتبي القرآن بتثبتي اكثر، وبعدين برضو ممكن حرف كتبتيه خطأ ممكن في التلاوة يتنطق خطأ، فبرضو بحب انبه عليه، هقولها ان شاء الله. لكن هي كآيات محدش يخطئ فيها ومحدش نقص فيها. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسابقون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. قلنا بقى فيها ايه؟ سماعون للكاذب، سماعون لقوم اخرين، هي دي اللي جاء فيها لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقلنا هنا الآية الوحيدة اللي فيها من بعد مواضعه، ولما نلاقي ان فيها زيادة من بعد الآيات التانية بعد مواضعه، دايما بعد مواضعه نلاقي فيها حرف الواو ويقولون، يعني لازم فيها حرف الواو يأتي بعديها. اما لما تكون فيها زيادة فبنشيل بقى حرف الواو، ما يجيش بعديها حرف الواو. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فالحمد لله كله جاوب صح. الأخت مجاهد بقى كتبت إيه؟ لا ما كتبتش، ما الخطأ لسه ما جاش، ده هيجي في ب. قلنا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا، دي فين؟ قلنا في سورة النساء، والكل برضه كتبها صح. إلا الذين تابوا أصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فإيه؟ فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. برضه الكل كتبها صح، بس الأخت مجاهد الكلمة بقى الوحيدة كتبت يؤتي وسوف يؤتي الله المؤمنين، كتبتها بالياء. كتبتها بالإيه؟ بالياء. لا احنا عايزين نجتهد، حتى الياء حتى يعني هي الآية مظبوطة، ولكن الياء ممكن يحصل خطأ في التلاوة كمان، لكن هي ممكن خطأ إملائي فقط. يبقى نخلي بالنا وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ليس فيها تاء، ليس فيها ياء في آخر الكلمة. وبعدين إلا الذين جيم إلا الذين تابوا وأصلحوا بينه، قلنا فين؟ في سورة البقرة، فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وجاءت بعد إيه الآية بتاعت إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهدى. طبعا الكل جاوب بهذه الطريقة، ولكن كنت أتمنى إن واحدة تكتب لي الآية السابقة لكل آية من هذه الآيات، رغم إن أنا ما طلبتهاش وأنا ما نقصش على هذا، لكن الآيات دي المفروض إنها تكون مرتبطة بالآيات السابقة، علشان لما حد يجي يقول لي إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، أصل دي جت في المنافقين وعلشان كده جاء العلامة كذا كذا كذا، كويس هو ده اللي أنا قلته فعلا، لكن فين بقى المنافقين؟ فين الآية اللي قبليها اللي تربط هذه الآية؟ أو إلا الذين تابوا وأصلحوا بينوا، فين بقى الآية اللي قبليها إن الذين يكتمون ما أنزلنا؟ بس دي في بعض الأخوات كتبوها يعني، فبرضه ربط الآيات لو تتذكري الآية السابقة لها كان يبقى أفضل في هذا السؤال. وحاولي إن أنت تذكري نفسك في كل هذه المواضع بالآيات السابقة في هذا الامتحان كده، وحاولي إنك تذكري الآيات. السؤال دال بقى في دال إلا الذين تابوا من قبل أن تقضوا عليهم، قلنا إيه اللي فيها إيه من قبل أن تقضوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم في المائدة. في بقى اللي هي آخر حاجة فيها اللي هي الفقرة ه إن هذا لهو الفوز العظيم. وطبعا أنا ذكرت في السؤال اذكر الموضع الوحيد، يعني معنى كده لم يرد في القرآن كله إن هذا لهو الفوز العظيم إلا في موضع واحد. وبعض الأخوات كتبوا لي بقى الأيتين اللي قبل هذا إن هذا لهو الفوز العظيم، وده طبعا ده اللي كان الافضل، وده اللي كنت لسه بقوله وده طبعا افضل. فكتبوا سورة الصفات افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا لهو الفوز العظيم. يبقى طبعا ده افضل اللي كتب هذا، لكن برضو منقصش عليها لان انا قلت بس اذكر الاية دي ذكرت فيه. والبعض قال في سورة الصفات فقط برضو صح، زي الاخت ام شيماء ما ذكرتش الايات اللي ايه اللي قبليها، لكن قالت انها في سورة الصفات. عموما انا اصلا لم اكن طلبت هذا، فاللي بيكتب هذا صح لان انا ما طلبتهاش اصلا يعني، لكن الافضل ان احنا نجاوبها. لكن الاخت فاطمات موجودة ان شاء الله، الاخت فاطمات معرفش ما ذكرتش الإجابة بتاعت هذا السؤال، لم تجاوب على لم تذكر الموضع بتاع إن هذا لهو الفوز العظيم، لم تذكره البتة، لكن جاوبت على بقية السؤال كله صح، لكن هنا وسقط منها سواء ربنا يعافينا الحمد لله. السؤال الثالث قلنا السؤال الثالث ده احنا كنا بقى أفردنا له يعني موضع كثير في المتشابهات وذكرناه وانتوا اجتهدتوا فيه، ولكن برضو البعض يعني مش عارف سوى عليه او ما كانش معانا في الحلقات اللي احنا قلناها، وحطينا له علامات كثيرة وانتوا كمان حطيتوا علامات له واخدنا بيها وقلت لكم العلامات بتاعتي وقلت لكم العلامات بتاعتكم، لكن في بعض الاخوات يمكن ما كانوش معانا، اللي هي اذكر المواضع التي ورد فيها الامر بالسير في الارض والنظر. قلنا كام موضع جاء في، قلنا ان جاء في اربع مواضع وزودنا عليه موضعين كمان اللي هو سيروا في الارض. قلنا في سورة آل عمران قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين اللي هي في آل عمران. وقلنا بتاعة سورة الانعام قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقلنا ان ثم دي لم ترد كل يعني كل الآيات سيروا في الأرض فانظروا، أما في سورة الأنعام الوحيدة اللي اختصت بها إن فيها ثم انظروا. وكذلك نهاية الآيات اللي احنا بنقراها لغاية دلوقتي، الآية بتاعت آل عمران وآل الأنعام، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كذلك في سورة النحل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا برضو كيف كان ايه عاقبة المكذبين برضو. يبقى ننظر ان كل ده جاء فيها فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ولم تأتي عاقبة المجرمين الا في آية واحدة اللي هي في سورة النمل، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، وان لم ترد فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين الا في سورة النمل. ولكن الأخت أم جهاد ذكرت إن كيف كان عاقبة المجرمين، قالت إنها الوحيدة فعلا، ولكنها ذكرتها في سورة العنكبوت. أم جهاد قالت إنها إيه في سورة العنكبوت، لكن الحقيقة إنها في سورة النمل. وبعدين بقى طبعا في الآيات على نسق مختلف، أنتوا قلتوا العنكبوت والروم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق في العنكبوت، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل في الروم. كل دي حاجات سهلة، ولكن اللي ما بعد ذلك بقيت السؤال اللي احنا كنا يعني أفردنا له نص حلقة، اللي هي أفلم يسيروا في الأرض أو أولم يسيروا في الأرض. طبعا احنا ذكرنا وأخذنا على كلامكم أفلم يسيروا في الأرض، قلنا أفلم بترد في الصور اللي هي في جملة إيه؟ غفر للحج محمد يوسف، غفر للحج محمد يوسف، يبقى دي أظن بعد كده محدش ينساها. يعني أفلم يسيروا في الأرض غفر، يعني سورة غافر، للحج يعني سورة الحج، محمد يوسف يعني سورة محمد وسورة يوسف، يبقى دي تذكرة محدش ينساها. ثم اني اعطيت علامات لكل آية في كل سورة، وحطلع علامة تانية من عندي، وبعض الاخوات ذكروا كل هذه العلامات ما شاء الله. يعني انا يعني الحمد لله ان الاخوات كتيرة ذكروا كل العلامات اللي انا قلتها بالطريقة اللي انا قلتها دي ودي، ولكن البعض يصور عليه في بعض الحاجات هنقولها ان شاء الله. يبقى اول حاجة غفر، يبقى سورة غافر، افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم، خلي بالنا بقى من ايه، كانوا اكثر منهم، لان دايما في مثل هذه الايات دايما يقول ايه كانوا اشد منهم، لكن المرة الوحيدة في القرآن، طبعا انا ما قلتهاش او قلتها لان دي لسه ما جيناش لموضوعها، لكن لقيت في بعض الاخوات اخطأوا فيها فبحب انبه لها، كانوا اكثر منهم واشد قوة للموضع الوحيد، اما في باقي المواضع كانوا اشد منهم او كانوا هم اشد منهم، يبقى كانوا اشد في الاكثر انتشار. اما مرة واحدة اللي هي جاءت في سورة غفر، احنا قلنا ايه في سورة غفر ده الموضع الايه الاخير، ده في نهاية السورة، لم ايه نهاية السورة، نهاية السورة، افلم يسيروا في الارض، يبقى دي في نهاية السورة، وجاء فيها كانوا اكثر منهم، مش اشد منهم، كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يبقى غفر للحج، يبقى سورة الحج، افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها، وقلنا العلامة بتاعتها من عندي ان الآية اللي قبليها بدأت فكأي من قرية اللي فيها الفاء برضو، فكأي من قرية، واحنا قبل كده برضو غافل قلنا جاء فيها الايه القولين اللي هو افلم يسيروا في الارض او لم يسيروا في الارض. بعد كده غفر للحد مين؟ محمد، يبقى صوت محمد، افلم يبقى فيها افلم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. وقلت العلامة بتاعتي ان حلاقي في نهاية الآية اللي قبليها فأحبط أعمالهم فيها ايه حرف الفاء، يبقى اول ما تقرأي فأحبط أعمالهم يبقى أفلم يسيروا. وبعدين سورة يوسف علشان غفر الحج محمد يوسف، وكذلك قلت سورة يوسف كمان اسم السورة في حرف الفاء يبقى بيجي فيها ايه؟ افلم يسيروا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون. طيب الاخطاء ايه بقى؟ الاخطاء الاخت ام جهاد ذكرت ان افلم يسيروا جاءت في سورة الروم وسورة غافر، علشان كده انا قلت الحلقة دي الاجابة هخليها مسجلة علشان اللي ما حضرش، يعني اخت ام جهاد هي بتقول لي دلوقتي لم اسمع هذه العلامة، يعني معنى كده انها ما سمعتهاش قبل كده، فيعني فرصة ان احنا بنعيد هذا الكلام ان شاء الله تكون استوعبت هذا كدرس جديد بالنسبة لها. يبقى افلم يسير وقلنا المواضع بتاعتها في اربع صور وقلنا العلامات بتاعتها كلها، هي قالت ذكرت في الروم، طبعا الروم اولم مش افلم، وقالت غافر، غافر دي مظبوطة، والاخت فاطمات ذكرت موضعين فقط اللي هي سورة الحج وسورة غافر، فاطمات ذكرت سورة الحج وسورة غافر، ما عرفش ما جابتش ليه سورة محمد وسورة يوسف، ما احنا عاملين العلامة وقايلينها. وكذلك ذكرت آية غافر خطأ برضو، يعني قالت ايه كانوا، هي برضو هي فاطمات اللي قالت كانوا اشد منهم، واحنا قلنا كانوا اكثر منهم، يبقى راجع الايه برضو علشان الخطا برضو. لا ما ذكرتيش اسماء الصور، انت ذكرتي الحج وغافر فقط، لم تذكري باقي المواضع. والايه بتاعت سورة غافر عايزه مراجعه ان شاء الله. انت ما تذكرتيش هذه الايات، يعني ما هو يعني كل اللي احنا بنعمله عشان ايه؟ عشان اللي ما تذكرش ايه في الامتحان دي بتبقى يعني لو في الدرس وانا بقول هذه الايات وانت عارفاها ومصدر الكتاب، لكن ان انت تخطئي فيها في الامتحان دي فرصه الامتحان ان انت هتثبتيها بعد كده. يعني اللي بيخطا في حاجه في الامتحان دي فرصه بالنسبه له عظيمه، ده رزق من الله، لان اللي اخطات في الامتحان عمرها ان شاء الله ما حتى تنساها تاني ان شاء الله. وبعد كده قلنا بقى المواضع اللي هي ايه، اولم يسيروا في الارض، قلنا في سورة غافر وروم وفاطر، قلنا ان في سورة غافر دي معروفة لانها قلنا جاءت مرتين، اولم يسيروا ان قلنا ايه ان غافر جاء فيها القولين، قلنا فيها جاء فيها القولين، فطبعا هنقول على طول سورة غافر اولم يسيروا، بس برضو فيها برضو لازم تأكدي عليها، اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة ايه، مش الذين من قبلهم، هذه برضو الوحيدة فيها ايه، فينظروا كيف كان عاقبة ايه الذين كانوا، دي ما جاتش في اي حتة ثانية، فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم، كانوا فيها هم وكانوا، ما جاتش برضه فيها حتة تانية، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. كذلك سورة الروم، سورة الروم أنا كنت أعطيت لها علامة، قلنا الآية اللي قبليها أولم يتفكروا في أنفسهم، يبقى الآيتين بدأوا أولم. الآية اللي قبلها في سورة الروم هي في بداية السورة عموما، جاءت الآية اللي قبلها ايه؟ أولم يتفكروا في أنفسهم، يبقى تعرفي إنها اللي بعديها، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وأثاروا. خلي بالنا بقى ايه؟ في سورة الروم غير باقي السور جاء فيها ايه؟ وآثاروا الأرض، مش وآثارا في الأرض، في سورة الروم وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. المهم عندنا إن سورة الروم وفيها أولم يتفكروا وفيها أولم يسيروا. بعد كده في سورة فاطر أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. طبعا احنا لسه ما وصلناش للصور دي, ولكن احنا بس بنشوف المواضع التي جاء فيها هذا الكلام. نشوف بقى الأخطاء, نشوف الأخطاء. الأخت أم جهاد, طبعا أنا بذكر دايما أخت أم جهاد في الأول ليه؟ لأن أنا على حسب ترتيب التصحيح بتاع الأوراق بتاعتي, يعني معلش مش بذكر أخت أم جهاد في الأول لسبب, لأن أم جهاد أنا الورقة بتاعتي بتاعتها أول واحدة كنت قدامي فبكتب بنقل من الورق بتاعها. ذكرت إن أولم يسيروا في الأرض أنها في سورة الروم فقط, يبقى هي ذكرت أفلم يسيروا في سورة الروم, وذكرت أولم يسيروا برضو في الروم في سورة برضو في الـ في الـ في السورة في السورة في نفس السورة كررت اسم السورة في الموضعين, وهذا خطأ. وطبعا أم جهاد قالت لنا بقى إنها يعني ما كانتش مراجعة لهذه ولم تحضر هذا, فلها أذرها إن شاء الله. كمان الأخت فاطمات لم تستكمل الإجابات في هذا السؤال, يعني هي إيه اعتذرت عن الإجابة في هذا السؤال, ونلتمس لها العذر لأنها لها ظروفها. بندعو الله لها بالتوفيق والسداد فيما هي فيه, إن ربنا يوفقها إن شاء الله. الأخت فاطمات ربنا يوفقها. لا والله لم أقصد هذا. بعد كده الأخت أم شيماء, الأخت أم شيماء في موضع سورة فاطر ذكرت الآية السابقة لا فقط, ومش عارف ليه الأخت أم شيماء في سورة فاطر احنا عايزين الآية هي قالت فاطر مظبوط فاطر, واحنا قلنا بنقول فيها ايه أولم يسيروا في الأرض, فراحت جايبالي أخت أم شيماء قالت لي ايه استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله لغاية فلن تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا. الله فين الآية؟ جابت الآية اللي قبليها, الظاهر انها كانت عايزة تربط هذه الآية بالآية اللي بعدها, فجابت الآية اللي قبليها فقط ولم يعني تستدرك انها لم تذكر نفس الآية. ماشي, يعني انا بقول دايما ان الامتحان والاخطاء بتسبب لنا الحفظ, يمكن اللي ما اخطاش يمكن يخطا المره الجايه, لكن اللي اخطا ان شاء الله لا يتكرر هذا الخطا. بعد كده السؤال الرابع, قل اطيعوا الله والرسول, وقلنا قل اطيعوا الله والرسول ان يعني انا بقول الموضع اللي جاء فيه قل اطيعوا الله والرسول. فلما الاخت بقى تقول لي انها جاءت مرتين في سورة آل عمران ولم تذكر الا في آل عمران, احنا طبعا الكلام نصه صح ونصه خطأ. الكلام نصه صح, ولو ان انا حسبته في الامتحان صح, يعني انا حسبته في الامتحان صح, ولكن يجب عليك انك تخلي بالك من اسلوب السؤال. انت اسلوب السؤال, انا لم اقل فين جاء اطيع الله والرسول, ما قلتش فين اطيع الله والرسول. لو انا قلت لك فين اطيع الله والرسول ففعلا في آل عمران في الموضعين, ولم تاتي في القران كله الا في سوره آل عمران اطيع الله والرسول. ايوه, لكن لما اقول انا حددت قل اطيع الله والرسول يبقى لم ترد الا مره واحده, اللي هي الموضع الاول في سوره آل عمران, الموضع الاول في سورة آل عمران. لكن اللي قالت الايتين صح برضه, لان هو برضه اول ما قل اطيعوا الله والرسول في آل عمران, والتانية اطيعوا الله والرسول برضه في آل عمران. كذلك السؤال به نفس العملية, يعني انا ليه حطيت قل اطيعوا الله وأطيع الرسول, ليه حطيته؟ لأن أطيع الله وأطيع الرسول, أطيع الله دي الأكثر انتشارا, وقلنا في أماكن كثيرة أطيع الله وأطيع الرسول في أماكن كثيرة, لكن رغم الأماكن الكثيرة في القرآن وقلنا دي الأكثر انتشارا وما حددتهاش كمان لأن الأكثر انتشارا, ونبهت على الأقل انتشارا اللي هي أطيع الله والرسول أو أطيع الله ورسوله, وقلت الأكثر انتشارا أطيع الله وأطيع الرسول, ولكن في السؤال عملت إيه؟ قلت قل, لأن مع الأكثر انتشارا لم يأتي قل إلا في آية واحدة فقط, يبقى لما نقول لك قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول تتنبهي، بدل ما انا قلت قل يبقى انا عايز الموضع الوحيد في القران، وده الموضع الوحيد اللي في القران اللي فيه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول اللي هي في سوره النور، زي قل اطيعوا الله والرسول لم ترد الا في سوره ايه؟ ال عمران. واجمالا لم ياتي في القران قل اطيعوا الله، قل اطيعوا الله الا مرتين في القران. قل اطيعوا، لو انا ايه ما كملتلكيش الايه بقى، قل اطيعوا الله لم تاتي في القران الا في موضعين، يا اما قل اطيعوا الله والرسول في ال عمران، يا اما قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول في سوره الايه؟ النور. بعد كده قلت لك اطيعوا الله ورسوله، وقلناها قبل كده في الحلقات، وقلناها كذا مره في سوره في الحلقات، قلنا اطيعوا الله ورسوله، جاءت ثلاث مرات في سوره الانفال، ثلاث مرات في سوره الانفال، كل ما جاء في الانفال يعني كل ما جاء في الانفال هم ثلاث مرات، اطيعوا الله ورسوله، وجاءت مره واحده في سوره الايه؟ المجادله. نبدا بام جهاد ولا بلاش؟ ماشي. فقل قالت قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، قالت انها في سوره النساء، ولكنها هي في سوره ايه؟ النور. وكذلك في اطيعوا الله ورسوله ذكرت موضعين فقط في سوره الانفال. احنا قلنا يبقى هي ايه؟ اخذت درجه نص الدرجه، لان هم اربع مواضع، اطيعوا الله ورسوله اربع مواضع، ثلاثه في الانفال، واحدة في المجادلة، هي ذكرت مرتين في الأنفال فقط، ولم تذكر الموضع الثالث، ولم تذكر سورة المجادلة، وده برضه تثبيت إن شاء الله لها. كذلك الأخت فاطمات ذكرت موضعين فقط برضه في الأنفال، نفس الوضع، ذكرت موضعين فقط في الأنفال، ولم تذكر الإيه؟ الباقي. وبكده إن شاء الله نكون جاوبنا على الامتحان. وجاوبنا على الامتحان ان شاء الله، علشان اي اخطاء واي حد ما كانش حاضر هذه الاسئله تبقى فرصه لكم ان شاء الله وتتذكروا هذا الموضوع مره اخرى ان شاء الله. وان شاء الله يعني بعد ما نخلص ان شاء الله الامتحان المقبل ان شاء الله ماشي، يعني الامتحان المقبل ان شاء الله هيكون بقى ايه؟ هيكون في لما نخلص سوره الانعام ان شاء الله، لما نخلص سوره الانعام يبقى هناخد بقى يعني زي اعمال نص السنه كلها، هناخد بقى من اول ما بدانا من سوره الفاتحه حتى نهايه الانعام، يبقى ده الامتحان المقبل ان شاء الله. وانا بقول لكم من دلوقتي علشان تستعدوا، وعلشان ايه؟ تستعدوا للامتحان بعد نهاية سورة الأنعام. في حد عنده أي سؤال في الامتحان أو تعليق على إجاباته أو أي حاجة؟ من أول الفاتحة، من أول الفاتحة إن شاء الله، من أول الفاتحة لغاية ما أخذنا يعني كل ما أخذنا لغاية سورة الفاتحة. في حد تاني جاوب على الامتحان وما قلتش؟ في حد جاوب على الامتحان وما ذكرتوش؟ ماشي ان شاء الله الاخت فاطمات، هنشوف ان شاء الله اذا كانت الموضع الثالث دي واحده نشوفه عندي كده ان شاء الله. الاخت اول مرة تحضر ان شاء الله، التسجيلات موجودة، الاخت مشيماء توريها التسجيلات، وممكن تنزل الحلقات عندها، ممكن تنزل الحلقات عندها، ويعني ممكن تستمع كل يومين ثلاثة كده لحلقة لغاية لما نكون خلصنا سورة الانعام، تكون هي رجعت على التسجيلات ان شاء الله. وبعد سوره الانعام برضه بنتوقف علشان الكل يبقى عنده فرصه يراجع، وانت هتكوني رجعتي كله وان شاء الله. الاخت فاطمه بنت محمد بتقول لا ارى تصحيح لاجاباتي. طيب اعمل ايه يعني؟ اصحح لك اجاباتك ازاي اذا كان انت يعني اجاباتك كلها صحيحه؟ يعني اذا كانت اجاباتك كلها صحيحة اصحح ايه اقول لك اخطاء ايه ان شاء الله. نتيجتك الاولى ان شاء الله يعني نتيجتك الاولى ان شاء الله بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وان شاء الله يعني فاطمة بنت محمد 100% ومع الامتياز، يعني مش بس انها جاوبت على الامتحان كله يعني وبدون لا لا جاوبت واعطت كمان العلامات وافية. فالاخت فاطمة بنهنيها وكلكم تباركلها وربنا ان شاء الله يكرمها كده وندعلها بالزيادة والتوفيق ان شاء الله. فجاوبت 100% وان شاء الله بقيت نقول لكم على الاجابات بقيت ولا بقى نبقى نكتبها لكم بقى في ماشي. العموم يعني الاخت فاطمة بنت محمد الاولى ان شاء الله اللي هي اللي بعد كده الحاجات كلها متقاربة. الاخت الاترجة الاثرية الثانية 97% 97% ان شاء الله الاترجة الاثرية. الاخت ام شيماء 96 يعني فرق بسيط جدا بين الاخت الاترجة الاثرية وام شيماء فرق بسيط جدا 97 96. الاخت فاطمات 76% الاخت فاطمات 76% وان شاء الله تكوني شفتي الحاجات اللي اخطأتي فيها وان شاء الله المرة الجاية تكوني افضل من هذا. و 76% يعني مش وحش لكن احنا عايزين 100% ان شاء الله. والاخت ام جهاد 72% الاخت ام جهاد 72% وجزاكم الله خيرا وربنا نتمنى لكم التوفيق في كل الامتحانات وان ربنا المهم يتقبل منا ومنكم وجزاكم الله خيرا. وبنبارك للاخوات الجدد وان شاء الله يستفيدوا معانا ويراجعوا على باقي الحلقات وان شاء الله لو في اسئله لهم ممكن برضو ان احنا يعني يبعتوا لي وهنجاوب عليها ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. نشاء مودة لطلعة الجبل شغير. لا يعني انا كنت عايز اسألك هل انت جاوبتي على الامتحان؟ انا كنت ببحث عن اجاباتك الحقيقة يعني. نشاء مودة هل جاوبتي على الامتحان؟ انا مش عارف كنت تخيلت بيه بس انا بعد كده ما لقيتوش او يعني انا كنت عايز اسألك على الامتحان لان انا عارف ان انت جاوبتي بس معلش الحلقة الجاية هنشوفه. والاخت ام شيماء لو تعرف تشوف لنا موجود فين تبعت لي هو فين او تبعته لي في صفحتك الخاصة. لا انا ما لقيتوش في الصفحة بتاعتك الخاصة. انا دورت في صفحتك الخاصة لقيت الامتحانات اللي قبل كده ولم اجد الاجابة بتاعتك. يعني انا بحثت عنك بالذات يعني عشان كنت قلتي لي قبل كده فما لقيتهوش في صفحتك الخاصة. لو سمحت الاخت ام شيماء ان شاء الله هتشوفوا لي فين وهتقوله لي ان شاء الله واحنا هنبحث عنه وان شاء الله اجاوب لك على امتحانك في الحلقة القادمة لان انا عارف اجابتك كنت ناوي اسألك بس انا اسف عليا ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.